وحينقص لك كم حاجة بقى، هو بيبيع بلح بس، انما انت عايز حاجات كتير من غيره. فلو كنت انت بقى هتشتغل في النقص هم يشتغلوا في ايه؟ يشتغلوا في... تبقى مين اللي خسران؟ يبقى انت اللي خسران، لانك واحد وهم متعددون عليك ومصالحك الاكثر مع غيرك. فبقول اني اراك، فما الذي يضطركم الى ان تنقصوا وانتم بخير؟ ما يصحش انكم تعملوا الايه؟ العمليه دي. اني اراكم ايه؟ بخير، واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. لانك حين تنقص شيئا ان كنت تبيع، او تزيد شيئا ان كنت مشتري، لان الغفله قد تطرا على البائع وتطرا على مين، والنمرضه برضو تطرا على البائع وعلى المشتري. افرض ان اللي بيبيع شاطر وشاطر كده كويس، عمل اعداده، طيب بيبيع ايه؟ هيوزن. من الممكن هو بياخد الميزان كده يروح عامل صابعه بس كده، مش بيحصل. والتاني في غفله ومش عارف ايه، شاطر كلام كويس قوي. طيب افرض بقى ان اللي بيشتري انقح منه، يوم هو يجي تحت كده البتاع اللي فيها السلعه وبصابعه برضه يشيلها كده، يبقى مكر على مين؟ على مكر. تبقى احنا عايزين الاستقامه في البائع وفي مين؟ وعايزين في المشتري. لانكم ان لم تفعلوا ذلك، اولا ستنتفعون بشيء قليل لا يقاس الا بعمرك في الدنيا، ولكنك تتعرض لعذاب الله في الاخره، وده ملوش امد ولا نهايه. يبقى انت اللي خسران ولا مش اللي خسران؟ يبقى انت حميت دنيا زائله وعملت ايه؟ واديت نفسك الى عذاب في اخره غير زائله. والعذاب في الاخره عذاب محيط. محيط يعني ايه؟ لا تستطيع ان تفلت منه، لان عذاب الدنيا من الممكن ان تحتال في النجاه منه، ممكن ان تحتمي باقوى منك يحميك، لكن في الاخره لا بيع ولا خل ولا ايه ولا شفاعه. إني أراكم بخير، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.